نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم السميع أجمعين. يقول السائل: ما الدليل على أن قطع النية أثناء الوضوء يبطل الوضوء؟ لأنه يقول إنما الأعمال بالنيات، العمل ما صح إلا بنية، ما دام قطعت النية انقطع العمل. إنما الأعمال بالنيات، يعني أن صحة العمل مبني على صحة النية. يقول السائل: هل يصح وضوء الإنسان إذا مسح بعض رأسه أو إذا مسح مرة واحدة، وهل يلزم الإقبال والإدبار؟ لا، ما يلزم، لكن هذا السنة هو الأفضل. ولا في حديث عثمان رضي الله عنه ما ذكر أنه أقبل بهما وأدبر، هذا جاء مؤكد في حديث عبد الله بن زيد، لكن لو مسحت مرة واحدة هكذا يكفي، لكن تمسح جزء من رأسك لا، وامسحوا برؤوسكم، والبال الإلصاق، وفعل الرسول يدل على ذلك عليه الصلاة والسلام، تعمم جميع الرأس بالمسح. يقول سالم: المقصود بقوله ويجب استصحاب حكمها؟ هذا قلنا يجب استصحاب حكمها، يعني يجب أنك تكون باقي على نيتك ما نويت قطع الطهارة، مستصعب حكم النية وهو ثبوتها، وأنك باقي على نيتك ما نويت قطع الطهارة. ومثلت لكم قلت: لو أن إنسان بعد ما غسل وجهه وتمضمض بداله قال: لا، مبكر الآن، أريد أن أذهب لقضاء حاجة ونحو ذلك، وبعدين أرجع أتوضأ، ثم بعدين قال: لا، ما دام بدأت أكمل، نقول الآن جزاك الله خير، أنت نقضت، قطعت نيتك، انقطع وضوءك، ما استصحبت حكمها. فلا بد من استصحاب حكمه، يعني انك باقي على نيتك ولم تنوي قطع الطهارة. نعم. يقول السائل: اذا لبس الخف ثم توضأ تجديدا للوضوء ومسح على خفيه، هل ايضا نقول انه لا بد ان تبدأ المدة من وقت المسح، ام حتى يحدث؟ ايش سوى في الاول؟ لبس خفيه ثم توضأ تجديدا لوضوئه وعلى طهارته. لا، ما دام انه على طهارته ما احدث، فتبدأ المدة من اول مرة مسح بعد الحدث. يقول السائل: هل يستقبل القبلة عند ذكره لدعاء انتهاء من الوضوء؟ من المعلوم ان القبلة قبلتنا احياء واموات، وفي العبادات يستحب أن الإنسان يستقبلها إذا تيسر، كقراءة القرآن مثلا أو ذبح الذبيحة، فعلى كل حال، أو الدعاء. لكن على كل حال إن استقبلت القبلة فهذا طيب، لا شك أن كونك يعني تنوي النية الطيبة وتحب أنك تدعو مستقبل القبلة فهذا لا شك أنه طيب. يقول السائل: ما معنى اللبس على طهارة كاملة في الخف؟ يعني أنك متوضئ وضوء كامل، ما تغسل رجل ثم تدخل الخف ثم تغسل الرجل الثانية ثم تدخل، لا، لابد أن تكمل الطهارة ثم تلبس. فبعض الناس ربما يجهل، يتوضأ فإذا غسل الرجل اليمنى أدخلها بالخف، ثم غسل اليمنى اليسرى ثم أدخلها، وإذا جاء وقت الثاني مسح، نقول: لا، ما لبسها على طهارة كامل. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف وإذا شك في ابتدائه فمسح مقيم؟ يعني إذا شككت، هل أنت بدأت المسح في السفر أو في الحضر؟ ما تدري، نقول: إذن ليس لك إلا مسح مقيم يوما وليلة، ما دامك ما تدري هل بدأت المسح قبل السفر أو أنك ما بدأت المسح إلا بعد السفر، نقول: إذن ما تمسح إلا مسح مقيم يوما وليلة. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس لا يبدأون في غسل أيديهم إلا من مفصل الكف ولا يبدأون من أطراف الأصابع، فما صحة وضوئهم؟ لا بد أن يكون أن تكون اليد كلها مغسولة، لكن ما دام أنه يأخذ الماء بيده، ما دام أنه يأخذ الماء بيده ثم يديره على يده من المرفق، معنى أن اليد كلها غسلت أطراف الأصابع، هل ستكون يابسة؟ أن تأخذ الماء بيدك هكذا معروف، منين تأخذ المنين؟ تأخذ الماء بذراعك، تأخذ الماء بيدك على نية غسل اليد. فمن حين ما غمست يدك بالماء من أجل تغسل يدك فهذا هو، هذا هو البدء، أول ما انغمس الأصابع. يعني بعضهم إذا كان يتوضأ من الصنبور، لا، إذا غسل من الصنبور والأصابع ما غسلت معروف، قلنا لو يبقى مثل الظفر، لو مثل الظفر ما انغسل فالوضوء باطل في أي مكان. يقول السائل ابنته بالغة ويقول إيش؟ ابنته بالغة وليس لها نقاب، لكن هو يطالبها بأن ترتدي النقاب وهي ترفض، هل له أو هل يجوز له أن يجبرها على ارتدائه أم هو سنة وليس فرض؟ لا بالله، واجب عند وجود الرجال، يجب أن يلزمها بنقاب أو بخمار تغطي به رأسها ووجهها عند وجود الرجال، سواء نقاب ولا خمار. المهم الله عز وجل يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني يضفين، يدنين من جلابيبهن، لا بد. وتقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما سمعنا الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخر الآية شققنا مروطهن فاختمرن بها. فالواجب أن المرأة تتقي الله وتلزم الحجاب التام بما في ذلك تغطية الوجه، سواء نقاب ولا خمار، المهم لا يحل لها بحال أن تكشف وجهها أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها. يقول هي ترفض، هل يلزمها؟ هو رجل وأبوها ومسؤول عنها، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، يلزمها مثل ما يلزمها بالصلاة. يقول السائل أنه طلق زوجته طلقة واحدة ويريد أن يرجعها، ما هي صفة الإرجاع؟ يقول راجعت زوجتي، اشهد يا فلان ويا فلان إني راجعت زوجتي بشرط أن تكون العدة باقية. إذا كانت العدة باقية هي من ذوات الحيض ولم تخرج من الحيضة الثالثة، أو أنها من ذوات الأشهر، أما صغيرة ما حاضت، أو كبيرة قطع عنها الحيض، أو امرأة حامل، فلا بد أن تكون العدة باقية. وأما الصفة هو يقول يا فلان ويا فلان اشهدوا بأني راجعت زوجتي. يقول السائل إذا كان نصاب ما يخرج من الأرض 5 أوسق هل يكون إخراجه بعد التصفية أم قبل التصفية؟ لا، هي الزكاة تقدر والزرع في سنبلة، لكنه لا يجب إخراجها إلا بعد التصفية ووضع الحبوب بالبيدر المكان الذي تجمع فيه الحبوب، فعند ذلك تخرج زكاته حتى نعرف قدره تماما، وكذلك التمر، تمر يخرص وهو في رؤوس النخل من حين ما يبدأ نضجه، لكن ما يخرج إلا تمرا بعد الجداد. يقول السائل من كان به جرح هل يتيمم ويتوضأ معا أم يكفيه الوضوء؟ إذا كان هذا الجرح يضره الماء وليس عليه لفافة مكشوف فإنه يتوضأ ويغسل كل شيء إلا مكان الجرح، ويتيمم أيضا وضوءا تيمما كامل، هكذا يمسح وجهه ويديه هكذا. أما إذا كان ملفوفا عليه يتوضأ ويمسح اللفافة وخلاص، إلا إذا كان مثل ما قلنا اللفافة زائدة يمين ويسار هذا فإنه يمسح ويتيمم أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.